محرم فتقبل مني قالت امرأة عمران ربي إن لا نُرِيدُ Oh!

هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه تلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ شيخ محمود محمد رمضان.